ما المقصود بالتورية؟ ما المقصود بالتورية يا عبد الرحمن؟ عاوننا على الجواب. ما المقصود بالتورية؟ وما هي مواضع استخدامها؟ كان إذا غزا، إذا أراد غزوة أو ورى، ورى بغيرها إلا غزوة تبوك، فإنه جلاها للناس لطول المسافة. والتورية هذا فيه، هذا من السياسة، من السياسة الحربية، لأن لو أنه جلاها لبلغ العدو خبرها، فهو عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو إلى جهة ورى بغيرها، نريد الغزو مثلا إلى جهة ما، بحيث أنه يعني يفاجئ العدو، إلا في غزوة تبوك فإنه جلاها لطول المسافة وليكون الناس على بصيرة. يقول كلاما، نعم هو لا يقصده، هذه هي التورية، يقول كلاما يحتمل هو لا، ففيه تورية. لما مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من أين أنتم، السائل يريد أن يخبروه من أي القبائل من هم، فقال من ماء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ماء. أي نعم، فهذا فيه مصلحة، إذا كانت التورية فيها مصلحة ولا ولا وليست كذبا فهذه هي التورية. مثل عبد الله بن رواحة، رأته زوجته على جاريته، فأخذتها الغيرة وربما هددته بالسكين أو بشيء، فقال يعني ليس الأمر كما رأيت، قالت إذا كنت صادقا فاقرأ القرآن، لأنها تعرف أن الجنب لا يقرأ، لا يقرأ القرآن. فأنشأ قصيدة، قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف، على كل مثل هذا الكلام. فصدقت هي ما تحفظ القرآن، ظنت أن هذا قرآنا، قالت صدق الله وكذبت عيناي، صدق الله وكذبت عيني. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها فقيهة، يعني فهذه من التورية، هذه من جنس التورية. طبعا تستخدم يعني مع الزوجة، وإذا كان هناك مصلحة، في حتى لو كان هناك بعض الكذب، قد تقول والله، تقول لزوجتك أنا أحبك لو كنت تكرهها، لو كنت كاذبة، لأن في قولك أحبك أو في قول أنا يعني ما أكرهك وأنت كذا وأنت كذا، لو كنت كاذبة، هذا فيه تأليف لقلبها وفيه استدامة لعشرتها. والمرأة خلقت من ضلع أعوج، أي نعم، إن ذهبت تقيمها كسرتها، لا يمكن تستقيم لك على حال، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. أي نعم، أو سأشتري وسأفعل وكذا وإلى آخره، أي نعم، فلا بأس. ما المقصود بالبيعة الشرعية؟ علما بأني من أحد البلدان الخليجية ولدينا دستور، فهل المبايعة تعتبر شرعية أم إيش؟ من هو صاحب السؤال؟ أم ما أدري وش هالكلمة اللي هو كتب هذه، من يقرأ لي هذه الكلمة؟ على كل حال كأنه يريد أن يقول أم لا بد من بيعتي لولي الأمر في المملكة العربية السعودية؟ من هو صاحب السؤال؟ ما في شيء، السؤال واضح وما في شيء. يا أخي، المقصود بالبيعة الشرعية، كلمة الشرعية، لو أنا تعاقدت أنا وانت على مصلحة دنيوية وكتبنا عقد وتبايعنا عليه، أبني لك بيتا هذه بيعة، هذه بيعة وهي شرعية. مثلا في دستور في البلاد، الدستور لجلب المصالح، مصلحة المجتمع ودفع مضرة هذا المجتمع، وعلى أساسه انتخب رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية على أساس هذا الدستور، فهذه بيعة، لكن ليست يعني ليست بيعة دينية، إلا إذا اعتبرنا من ناحية اللغة فهذا يعتبر دينهم، ويجب أن يفي كل واحد بما التزم، أوفوا بالعقود، وهذه التي تسمى نظرية العقد. لكن البيعة على الكتاب والسنة إذا قبل وبايعه جماعة من المسلمين وقبل هذه البيعة وتم له الأمر فإنها بيعة منعقدة إسلامية شرعية، مثل البيعة التي انعقدت لعثمان. أوصى عمر بأمر المسلمين إلى ستة، ولو أوصى إلى واحد خلاص تمت، كما أوصى أبو بكر إلى عمر وتمت بيعته بهذه الوصية، لكن عمر ترى يعني جعلها تجمع بين الأمرين، شورى ووصية، ولم يتركهم بلا وصية ولم يقيدهم بشخص، فأوصى إلى ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ستة ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف، وأدخل عبد الله ولده معهم وليس له من الأمر شيء، لكن ليستشيروه، يعني كأنه يستعينون بمشورته، وليس له من الأمر، عزله من أن يكون له أمر. معهم سعد بن أبي وقاص، قال: إن تصب الإمارة سعدا فذاك. فهؤلاء الستة أو السبعة معهم عبد الله بن عمر هم الذين يمثلون جميع المسلمين، ما في تصويت كل واحد يصوت وحسب الأصوات، لا. قال عبد الرحمن بن عوف: نحن ستة الذين لنا الأمر، ثلاثة يجعلون أمرهم إلى ثلاثة حتى نكون ثلاثة أخصر. فقال طلحة: أنا أجعل أمري إلى عثمان. قال الزبير: أنا أجعل أمري إلى علي. قال سعد بن أبي وقاص: أنا أجعل أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. وكان عمر يقول: إن تصب الإمارة سعدا فذاك، فإني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة، لأن أساس المؤهل للولاية الأمانة والقوة، هذا هو المؤهل للولاية، وفقد أحدهما سبب للعزل. وعمر كان استعمل سعد في العراق، لكن السفهاء وشوا به عند عمر رضي الله عنه، وخشي عليه وخشي من الفتنة فعزله، ولهذا قال: أنا لم أعزله عن عجز ولا خيانة، فإن تصب الإمارة سعدا فذاك، وإن لم تصبه فأيكم أصابته فليستعن به، يعني يجعله أي نعم مشاورا أو وزيرا. فلما كانوا ثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، كان الذي يدير الأمر عبد الرحمن، قال: نحن ثلاثة الآن، يخرج أحدكما أسرع، يخرج أحدكما نفسه من الأمر، ومقابل هذا نفوضه أن يعين أفضل الباقيين في نفسه. اسكت الشيخان، سكت عثمان وسكت علي. قال عبد الرحمن: أنا أخرج نفسي منها على أن تعطوني، تفوضونني أعين أفضلكما ولا وأجتهد ولا آل. فأعطوه ذلك على صفة العموم، لكنه لم يكتفي بذلك، فأخذ بيد علي وقال: يا علي، لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقة في الإسلام ما قد علمت، لئن بايعتك عليك الله لئن بايعتك لتعدلا، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. قال: اللهم نعم. ثم أخذ بيد عثمان وقال له مثل هذه المقالة، وفعلا عثمان هو ذو النورين، قال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقة في الإسلام ما قد علمت، نفس الوصف، عليك الله لئن بايعتك لتعدلا، ولئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن. قال: اللهم نعم. ثم لبث عبد الرحمن بعد ذلك 3 أيام يستشير الناس، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحد. ثم جمع الاثنين ووعظ وقال: مد يدك يا عثمان، وبايعه واحد. فالذي تنعقد له البيعة بهذا المعنى ويستتم له الأمر لا يجوز أن يخرج عليه. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وأما يعني المجتمعات الأخرى الذين لهم دستور وتحصل البيعة على أساس هذا الدستور، هو يريدون جلب المنافع ودفع المضار، فيجب الوفاء إلا في المعصية، إلا في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يجب الوفاء والالتزام بمقتضيات هذا العقد على كل واحد. كويتي مثلا يجب أن يلتزم بالعهد الموجود، أي يعني دولة يجب على أفرادها أن يلتزموا بما تعاقدوا عليه وبما تعاهدوا عليه، إلا بمعصية الله، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. أما من ناحية أنهم يكونون لهم خلافة، يكونون لهم إمارة إسلامية، فهذا لا يستقيم لهم، لأنهم يصلون إلى المسجد الحرام ويأتون ويؤدون حجهم ويقفون في عرفة خلف خادم الحرمين، خلف إمامة خادم الحرمين، فلا يجوز الافتيات عليه. وإذا أقام الحدود يجب أن يؤيد بإقامته الحدود الشرعية، ويؤيد على ما يقيمه من حدود الكتاب والسنة. أما مناقضته أو الافتيات عليه ويقولون هذا هو أمير المؤمنين، أو يخرج أحد من رعيته ويقول لا يجوز له ولا لعلمائه أن يستعينوا بغير المسلمين لإخراج الظالم، هذه يعني هذا فكر الخوارج، نسأل الله العافية. على كل حال، يكفيك يا أخي أن تعيش في مجتمعك وأن تلتزم بما إلا في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ولا يبايع لخليفتين لأنهم منقسمين، أي نعم، لكن الأسبق هو الذي لا يخرج عليه ويوفى ببيعته. يقول: أريد الحج متمتعا ومعي نقود لأشتري بها هدايا لأهلي، فهل أصوم؟ لا يا أخي، اشتر هدية، الهدي يعني الهدي النسك أفضل من هدايا لأهلك، ها؟ أي نعم، أفضل من هدايا. اشتري الهدي وارجع بدون هدايا لأهلك، وقل: أنا رجعت لكم، دعوت لكم، وهذا أفضل ما يكون من الهدية. أي نعم، وما تعلمته وجددت فيه إيمانك ومحوت ذنوبك، هذا أفضل هدية يعني تهديها لهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل شرب السجائر ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكنه حرام يا أخي، حرام. هذا مثل اللي يقول: أنا تحللت ونسيت ما حلقت لحيتي. الله المستعان، الله المستعان يا أخي. على كل حال، شرب السجائر لا ينقض الوضوء، لكنه حرام، شرب خبيث. أي نعم، والخبيث حرمه الإسلام، حرمه رسول الإسلام، اللهم صل وسلم على رسول الله. وما حكم إيش الشرع في الكولونيا إن كان فيه كحول ينقض الوضوء أم لا؟ تشربه ما تشربه الكولونيا؟ هل الخمرة نجسة؟ فيها خلاف، لأنهم لما حرمت سفكوها في سكك المدينة ولم يؤمروا بغسل أقدامهم، وليس كلهم يعني عليه حذاء وعليه، لو كانت نجسة لأمروا بالتحرز منها، نعم، وغسل ما يصيب الثياب منها. فدل على، والمادة الفعالة في الكولونيا في الكحول هي الكحول، الغول هي المادة الفعالة في الخمر، فلما لم تكن الخمر نجسة فكذلك استعمال الكحول استعمالا خارجيا ليس نجسا ولا ينقض الوضوء. حتى لو كانت نجسة، يعني لابست نجاسة بعد الوضوء لا ينتقض وضوءك، لكن تزيل النجاسة، يعني تغسلها من ثوبك وبدنك والبقعة التي تصلي فيها، ولا ينتقض وضوءك إذا كنت توضأت. أي نعم. نسأل الله الفقه في الدين. إنسان صلى الفريضة خارج المسجد ثم دخل المسجد، هل عليه تحية المسجد أم لا؟ نعم، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تحية المسجد من ذوات الأسباب. حججت لنفسي قبل 10 سنوات وقد جئت للحج هذا الموسم عن أحد أقربائي علما أن تكاليف هذا الحج مني. خالص سؤال، هل لي أجر؟ نعم لك أجر، من غير أن ينقص من أجري الذي حججت عنه شيئا، والحمد لله فضل الله واسع. نعم لك أجر إذا أحسنت. وهل نعم، هل عليهم تكاليف الحج الذي حج عنهم؟ أكو ما دمت تبرعت يا أخي أكمل تبرعك، وهم لم ينيبوك، لو طالبتهم